بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما كفر سليمان بتعلم السحر، ولكن الشياطين كفروا بتعلمهم للسحر، وكفروا بتعليمهم السحر للناس. وهذا من حرص الشيطان على إضلال عباد الله وعلى إضلال ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. الآية تبين لك أن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفر، ما تعلم السحر أبدا، ولكن الشياطين هم تعلموا السحر وتعلموا الناس السحر، وكفروا بالسحر ديالهم وتعلموا له الناس. علاش؟ لأنه الشيطان حريص باش يدي معاه الدرية آدم كلها يجرى معاه فين غادي. دونك il dit dans le verset que سليمان il n'a pas mécru. Pourquoi il n'a pas mécru Suleyman? Il n'a pas appris la sorcellerie. Il était prophète de Allah. Zawajal, il n'a pas appris la sorcellerie. Mais, Shayatin, ils ont mécru. On a appris la sorcellerie et on enseignait la sorcellerie aux gens. Pourquoi? Pour les égarer. Ils pourront porter toute la descendance d'Adam avec eux dans l'enfer pour se venger d'Adam et de sa descendance. فالناس في إثبات حقيقة السحر طرفان ووسط. الناس قدام السحر ثلاثة ديال الفرق. شي تيثبت السحر تيقول لك كاين، شي تيقول لك لا ما كاينش، وشي في الوسط ديالو تيقول انه موجود هذا الشيء ما فيهش كان. ولكن كاين فريق نفاع كاع، كاين فريق كاع اللي كان تيقول لك هذه من السحر، والفريق اللي وفق الله سبحانه وتعالى ولقى الطريق ديال الوسط في هذا الامر هذا. لي جون اون سكي كونسير لا سورسيلري سون دو تروا كاتيجوري. يا سو كي نو ريكونيس با لو دومين دو لا سورسيلري، نا ريكونيس با ديز نو سا نيكزيست با. دوتر شاك فوا كي يا كيك شوز كي نفا با يديز سي لا سورسيلري. Il est deux, il est évident qu'ils sont dans deux extrêmes. Mais il y a un juste milieu dans tout ça. Le troisième groupe qui est dans le juste milieu, c'est eux qui sont dans la vérité. فالفريق الاول ينكرون السحر بالكليه ولا يعترفون بوجود السحر والسحره. وهؤلاء هم افراخ المعتزله. المعتزله هذه فرقه قديمه في الاسلام، والخصائص ديالها انها تخدم العقل ديالها في الدين بزاف. ها تخدم العقل بزاف، ها تسميهم العقلانيون دروك. فهاد العقلانيون في قضيه الامور ديال الغيب وقضيه السحر وقضيه ها شحال الامور كاين فيها، وهذا خطا كبير. ان في امور العقل ما عنده ما يدير فيها في الدين، الغيب ما عنده ما يدير فيه، امور اللي غير محسوسه وما تتبانش وما تتقاس العقل ما عنده ما يدير بها، ماذا مخبر بها الله سبحانه وتعالى وخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ضلوا ضلالا كبيرا لأنهم أنكروا شيئا ثابتا بالكتاب والسنة. والسحر ثابت بالنص ديال القرآن وثابت بالنص ديال السنة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالقرآن عن السحر والصحارة. الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا كذلك عن السحر والصحارة. الرسول تسحر، فما بالك غيره من البشر. دونك لو برومي جروب سو كي نو ريكونيس با لا سورسيلري كومبليتمون الا روجيت سولا ils ne reconnaissent ni l'existence du sorcier ni l'existence de la sorcellerie. Cela c'est les poussins ديال المعتزله qui est un vieux groupe égaré dans cette communauté et dont la caractéristique principale c'est la raison, c'est mettre la raison devant le texte. C'est-à-dire pour eux, ce qui est capté par la raison existe, ce qui n'est pas capté par la raison n'existe pas. Et dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses dans le Coran qui ne sont pas captées par la raison, que la raison ne peut pas capter. Ils les rejettent, et notamment ce qui concerne la sorcellerie et les sorciers. Et ceci, c'est évident que c'est un égarement total. Parce que la sorcellerie est confirmée dans le Coran. Il est confirmé dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la sorcellerie, nous a parlé des sorciers. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la sorcellerie et des sorciers. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Hein? Wa taraf thani athbatu as-sihr wa amanu bi wujud as-sihr wa as-sahara. Walakinnahum tawassa'u fi dhalika tawassu'an katiran. Wa salaku طرقًا مسدودة واخترعوا أشياء من وحي الشيطان فضلوا وأضلوا وأضروا بالناس وأضروا بأنفسهم. والفرقة الثانية تسعوا بزاف قضية السحر فضروا أنفسهم وضروا الناس وتسعوا بزاف كاع فين ما بان شي حاجة السحر، فين ما كاين شي حاجة السحر. والشيء اخترعوا بعض الأمور وهذا كله إيحاء من الشيطان باش يضلهم ويضلوا معاهم ويضلوا معاهم الناس. اي لو دوزيام جروب كي سي ايغاري او نيفو دو لا سورسيلري سي سيرتان كي اون كونفيرمي ليكزيستانس دو لا سورسيلري دي سورسي مي ils ont été trop loin dans cette confirmation. Ils ont été trop loin, ils sont allés trop loin dans la confirmation de la dans l'affirmation de la sorcellerie, etc., la reconnaissance du sorcier, etc. Ils ont même innové des choses que Shaitan leur a insinuées, leur a dictées. Ils se sont égarés, ils ont égaré les autres avec eux. Fait maintenant, yatihim rajul, yishtaki tadr kirchou, andu le jef kirchou, tigouli ntem sihur, ntawakil, ntawakil tukal. فيحطمونه لأن الإنسان إذا قلت لي أنت مسحور قتلتيه المعنوية ديالته هرستي ليه النفسية دياله. شكون فينا اللي غادي يسمع يقولوا لي أنت مسحور غادي يبقى مرفوع المعنوية دياله؟ تدخل على الإنسان تتحطم ليه النفسية دياله وتتزيد في الهم دياله وتتزيد في الألم دياله. وفي غالب الأحيان هذاك اللي تشكى من البطن دياله ما تيكونش مسحور، ولكن هادو اللي قال مسحور. دونك par exemple ceux qui sont allés au loin dans la confirmation de la sorcellerie du sorcier, quelqu'un il souffre du mal de d'estomac, ils lui disent tu es ensorcelé, on t'a donné quelque chose à manger, etc. Et dans ces cas-là ils le détruisent psychologiquement, ils le détruisent. Parce que quelqu'un à qui tu dis que tu es ensorcelé, tu le détruis. Parce qu'il sait qu'il est en face de quelque chose qu'il ne voit pas, il ne sait pas d'où ça vient. Donc psychologiquement, tu lui as donné un coup. Tu lui as rajouté des soucis. Le mal qu'il a dans son ventre, tu lui as rajouté autre chose dans son esprit. Tu l'as alors dit, miskin. Alors que souvent, il n'est pas ensorcelé. هذا مريض بطنو انت زدتي ليه هم اخر هرستي ليه راسو. ياتيهم الراجل يشتكي راسه ولا البطن ديالو ولا شي حاجه في الجسد ديالو، تيقول له انت مسحور، وهذا كله من وحي الشيطان. كله إيحاءات ديال الشيطان باش هما يوصفوا ليه شي دواء داك الدواء اللي بغاو هما اللي عندهم فيه الغرض هما على حساب الميزانية. هو راه وزنك انت وقفتي عليه ضرني ضهري وهذا هو راه عارفك من اللباس ديالك ومن الصباط ديالك وكي تتكلمك عارفك شحال تتوزن شحال يمكن ليه يخرج من هذاك الجيب ما تدوز عليه لانه ميا منك دازو وتيوزنهم عارفهم يتي يتحرك وتي هذا مول القرفية هذا مول الزرقة هذا مول الحمراء ها هذا خاصك تقليه واحد شوية باش ها هذا مول غير مول فريخ ديال الدجاج الصغير الاخر مول بهزة واحد مول الطور كل واحد تيعبر فيهم هو ها كل شيء هو عنده الميزان ديال كل واحد دخل عليه والشيطان ديالو خدام معاه اخبارات ما كانش مقادين الدواسة مقادين تو سا دي فوا يلو اغيف دي جون كي سون جي مال على لا تيت جي سوفون مال على لا تيت جي سوفون مال على لا ميغرين جي سوفون مال او فونتري اي دي تي اون سورسولي تو سا سي دي انسينياسيون ديال الشيطان بور كو سو سورسيي كيس كي فا فير اي فوا لو ديكريغ un remède. Ce remède, c'est du pipeau. Mais lui, quand tu y arrives, en tant que personne, il t'a pesé combien tu pèses. C'est-à-dire combien il va prendre de ta poche. Si c'est les billets bleus, ou là, les billets jaunes, ou là, là. Ouais, il t'a pesé comment ça va être la situation. Sa façon de parler, regarde tes chaussures, ta dégaine, comment tu parles. Ah, tu es passé dans la balance. Hein? Certains, il va les induire vers un petit poulet, l'autre vers un petit mouton noir ou un bouc, l'autre c'est un gros taureau, parce que le portefeuille est énorme. Et chacun, hein? Ainsi, parce que lui, il faut, tu es arrivé là, il faut qu'il sorte tout ce que tu as, le maximum. Ouah. Que tu guérisses là, que tu guérisses pas, c'est pas son souci, elle. باش تبرا انت ولا ما تبرا ما عندوش هو فيك السوق هو غير تسربهم وصلا عندي لوي سي كو لي زالون سي تو غيري ولا نو غيري با غير الونج كذلك هذا من باب اخر تيبغوا باش يتشهروا ان تيوقف عليه هذا تيقول له انت مريض بكذا فيك السحر فباش يولي معروف بين الناس باقي ما تعرفتيش مثلا جا عندكم احمد لاكابيل باقي ما تعرف بعد غيا الفيكتيمات موجودين دغيا بالزربات دغيا هذا تي حتى الشيطان ديالو تيعاونو تيعطيه داكشي اللي خاصها تيجيب داكشي هو هذاك تيعطي هذاك تيشرب هذيك الشغومه تيكون مع الله سبحانه وتعالى قدر الشفاء لهذاك تيولي قابتين السيرفيس تيوليو تيجيو النيميروات اللي بغا يدخل اليوم خاصو يجي قبل الرقم البارح في الليل عاد باش يجي كاين سرابس ما تحتاج نقول لك كلشي تتعرفو ملي توصل هذاك شهر 7 وشهر 8 الكارت فيزيتات موجودين اي دي فوا هاد لي سورسيي سي بور سو فير كونيتر دونك إلى أريف Un Mamadou, un Mohamed dans un quartier, comme la Gabelle par exemple, il arrive, il y a tout de suite une première victime qui apparaît. Et cette victime, il va lui décrire quelque chose, et ça va être là, subhanahu wa ta'ala, à destiner à cette personne que ce jour-là, il va guérir. Il lui donne ce truc à boire, il guérit. Ça fait tache d'huile dans la Gabelle. Après, il y a la queue. Après le charlatanisme, il marche. Après, on devient à des trucs pour avoir rendez-vous, pour avoir le numéro pour passer. Tu passes la veille pour pouvoir prendre le papier pour que tu puisses le lendemain matin passer à 4h de l'après-midi. Des fois, sinon, 2 jours avant. Tu connais après. Tu pars d'ici, tu traverses la Méditerranée dans le bateau avec une carte visite que tu as pris d'ici pour arriver وفان فون ديال ورزلت. فسي اون رياليتي كي في بلوغي اخ الاسلام سي هذا واقعنا المؤلم يضحك ويبكي لانها مشكله تعلقنا بشي حاجه اللي شي ماشي هي ديالتها ما تعلقناش بالله عز وجل مشكله. Ça, c'est un malheur qui fait pleurer et qui fait rigoler aussi parce que on s'est attaché à quelque chose qui ne sert à rien du tout. Et nos cœurs, nous les avons attachés à des futilités. Wa huwa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam bu'ita rahmatan lil alamin. Wa huwa arhamun nas bil mu'minin. La yantiqu 'anil hawa. Ya'tihi ar-rajul yashtaki min batni fa yaqulu la 'alayka bil 'asal. Hadha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. بعتو الله سبحانه وتعالى حمل العالمين. جاء الراجل تيشكي بكرشو قال ليه شرب كاس ديال العسل. ها واتاه الرجل يشتكي من راسه قال ليه عليك بالحجامه الشرطه ديال الزيزوار. ها جاء الاخر دراتو رجليه قفل ليه رجليه وطيبين قال ليه عليك بالحنه. ها صافي ما قال ليه مسحور. ها ما قال لي خاصك كذا خاصك الماء ديال سبع مواج اللي طلعت عليهم القمره. اش من قمره تسناها انت تما ولا ما قدرتي تمشي حتى تسنى صيفطوا لك اللي تسنى باش يجيبها لك ديال سبع. شوف تنعوير ديال الشيطان سبع مواج وديال القمره وتيوصف لك القمره شحال من قمره كاينه قمره واحده في الشر واتي يوصف لك بشيء وصاف باش نعرف انا هذا الشيء. ايوا انا ما قديتي عليها راه عندنا اللي قد عليها انت ارسيني الشيك والله انك ما تخافش كل شيء يوجد. ها غادي نغسلك من راسك حتى رجليك يدنا. فانت شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى الرجل بكرشو قال لي عليك بالعسل اشتكى الاخر بالراس قال لي ضرب الحجامه. ها عليك بالحجامه. ها اشتكى الاخر من رجليه قال لي عليك بالحنه. وهذا بعث رحمه للعالمين وما تيتكلم من الهوى ديالو هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. regarde maintenant le prophète عليه الصلاه والسلام qui a été envoyé clémence pour l'humanité et qui ne parle pas de ses propres passions. Un homme est venu, il avait mal au ventre. Il lui a dit, bois du miel, un verre de miel, vas-y. Un autre est venu voir le prophète, mal à la tête. Il lui a dit, tu vas faire le hijama. Des petits pics avec des rasoirs, et après on sort. Hein? Avec des ventouses, on sort le sang, etc. Un autre est venu, il souffrait des pieds. Il lui a dit, va enduire tes pieds avec le hinna. Il a dit à aucun d'eux que tu es ensorcelé. Aucun d'eux. Tout simplement, il les a orientés vers la chose qui était bénéfique pour eux. Pour le ventre, le miel. Pour la tête, le hijama. Pour les pieds, hein, il l'a orienté vers le henna. Il n'a pas dit comme ça, tu arrives devant lui, j'ai mal au dos, j'ai mal. Attends. Il y a ceci, il commence à détailler des choses. Et des fois, il te sort des trucs, te dit, il te faut l'eau de cette vague des nuits de pleine lune. Et des fois, il te donne des descriptions de nuits de pleine lune. Va aller chercher une ces descriptions-là. Tu ne sais même pas. Dis-toi, tu te dis, mais comment je vais faire ça? T'inquiète pas, nous avons les hommes pour le faire. Ça va coûter tant. Toi, tu signes le chèque tout simplement. Là, il va te laver de la tête aux pieds. Hein? Il va te laver de la tête au cou. Et il te décrit des choses. Et regarde, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pas de complications. Quoi? Mal à la tête, hijama. Mal au ventre, le miel. Hein? Mal aux pieds, le henna. Et l'affaire, elle est réglée. Hein? Du prophète alayhi wa sallam qui ne parle pas de ses propres passions. أرى نعبر لك هذوك الصبيعات أرى وديك القنبة ديال الصوفا ها هاك دوز على راسك هاد شويه ديال الشبه والحرمان ها اسميت امك يبدا معاك اسميت امك ورانا عبروا هذوك الصبيعه تعرف بان الراجل راه فات الليل مواله انت قاعد حدا شيطان صافي مشيت عند الانسان وبدا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بدا تقرا البقره قعد عرف راه انت في الامان يلي يقول لك اسميت امك ورا نشوفوا دوك لي ديات يبقى تيعبر بهم بالخيط ديال هذا ولا يقول لك هكا هاد الحجره ديال الشبه بدات تدور على راسك شد هاد البيطه دخلها حدا قلبك هرب في حالك نوض في حالاتك جمع حوايجك الا بقيتي قاعد بغيتي تجي باير في راسك وبغيتي تكون ضار من نفسك ها هذا البروفيت عليه الصلاه والسلام لو غابا دي ا سولا كي سون فيني لو فوار vous êtes en sorcelé ou la un jinn vous a touché ou la vous avez mangé quelque chose là directement Et ça, je ferai en Allah, Azzawajal, dès que si tu sens quelque chose, tu vas voir quelqu'un. Dès que tu vois que la personne commence à te dire, à sortir un morceau de laine pour mesurer tes doigts, pour voir si c'est tes doigts, c'est hein, la longueur de tes cinq doigts correspond à la longueur de ton coude jusqu'au plus grand doigt, sauve-toi de là. Tu vois qu'il te donne un neuf, tu dis tiens-le bien, sauve-toi de là. Si tu vois qu'il te donne la pierre d'Alain, sauve-toi de là. Et sauve-toi. Parce que si tu restes, tu es injuste vis-à-vis de toi-même. Et tu commences à perdre les pédales. Et tu commences à te victimiser. Toi-même, tu deviens la victime. Tu te donnes à lui. Hein? Mais si tu entends la personne commencer à « A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan al-rajim » et il commence par le Fatiha et surat al-Baqara, là tu peux rester tranquille. Mais en dehors de ça, non. Il te demande le nom de ta mère, sauve-toi. Qu'est-ce qu'il a à voir ma mère là-dedans? Qu'est-ce que tu lui veux? Laisse-la tranquille là où il est. Hein? Il a assez souffert comme ça. Ah, donc il faut... والأمراض داخل الإسلام ثلاثة ديال الأقسام. الأمراض في الإنسان راه ثلاثة ديال الأقسام ديال الأمراض. خاصك ما يلعب بيكش. مرض بدني عضوي تتعالج عند الطباء تتعالج بالدواء المعروف الذي لا يخالف الشرع ها مرضات له الكبدة مرضات له الرياء مرضات كاين الدواء ها الدرصة صدعت له الراس وضروا الراس اش يدير هذيك الدرصة خاصها تقاد هذا المرض عضوي راه باين ما في قلب على كذلك امراض نفسيه امر ثاني امراض نفسيه تعالج بالطمانينه وعند الاطباء النفسيين امراض نفسيه ها فهذه لا بد الانسان خاصو يرتاح مع راسه خصو عاود يتفكر مع راسو وينزل وكاين اطباء نفسيا مختصين بهذا الامر تجينا الامراض الروحانيه الامراض ديال التي هي ما تتعالج الا بالقران وبالرقيه الشرعيه قراءه القران والاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللي فيها السحر وفيها المس وفيها كذا وماشي كل واحد دراتو كرشو ولا ما عرفوش ضروا ظهروا ولا ضروا راه ممسوس ولا مسحور لا يا اخي الاسلام لا ماشي كل واحد توجع راه مسحور ولا ضربوا جن لا فالى اي واحد حس براسو ضروا وحس براسو كرشو ضروا ولا ضراتو رجليه ولا ضروا ظهرو وقلتي ليه مسحور انت راه ضليتي الناس وضررتي بالناس وضررتي بنفسك كذلك لانه المريض الا قلت ليه انت مسحور تتحتم ليه المعنويه ديالو ما باقيش يعرف ينعس ما سهلاش مسحور ها ما باقيش يعرف ينعس تتولي انت تتسحرو بز منه تدخلو لواحد ها واحد المرض نفسي هكاك تتلوح به وفي الحقيقة في غالب الأحيان ما تيكونش هو مسحور. دونك إلي مالادي فخيرون الله عز وجل سون دو 3 سورت. Une maladie qui ne s'augure qu'avec des médicaments qui correspondent à la législation, des médicaments. T'as mal au foie, t'as mal au souci, etc. Il y a des médicaments. Tu vas voir les médecins, il y a des médicaments pour ça, tu prends le moyen. Hein? C'est tout. T'as d'autres maladies qui sont du domaine psychologique. Donc, il y a les spécialistes du psychique. Il y a aussi la quiétude. Il faut ramener la personne à avoir une certaine quiétude, une certaine tranquillité intérieure. Il y a une troisième maladie, c'est ce qu'on appelle les maladies de l'âme, où quand la personne est touchée par un chétan, ou là par un djinn, ou là quand il est atteint, à ce moment-là de sorcellerie, ou là, etc. Hada son remède, c'est le Coran et l'incantation légiférée, c'est-à-dire le fait de lire le Coran dessus, le fait de lire les hadiths du prophète, c'est tout. Mais quand tout un chacun, il souffre, ou là, il y a une douleur, tu lui dis que tu es ensorcelé, là, à l'islam, tu fais des mal aux gens. Et tu te fais des mal à toi aussi. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah, Azzawajal? Parce que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que tu es ensorcelé. Il ne va plus dormir le pauvre. Tu vas lui enlever la quiétude et le sommeil quand il va penser, je suis ensorcelé. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Il va commencer à délirer. Il va commencer à voir des choses qui ne sont pas vraies. Et tu vas l'envoyer dans un gouffre à l'islam. Pas toute une personne qui souffre et qui a mal quelque part, il est ensorcelé à l'islam. Non. Non. Il faut faire très attention à ça. والحق في هذا هو طريق الوسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. وهؤلاء الذين على الطريق الوسط هم الذين أثبتوا السحر وآمنوا بوجوده واعتقدوا أنه لا يضر إلا بإذن الله. السحر حق، العين حق، ولكن لا يصلك إلا إذا أراد الله عز وجل. كل حق، ولكن ما تخلي الشيطان يلعب بك. إذا أرادك الله بضر فلا ممسك له. ما كاينش. وإلا ما بغى ليه الله سبحانه وتعالى يجريو. الجن، الإنس، الأرض ومن عليها يجريو باش يضرك بشي حاجة ما غادي يسوقلو لك والو. إلا ما بغى لك الله سبحانه وتعالى. إي دونك، لا فيغيتي فخير أن الله عز وجل يدي دون لا فوا دو ميليو، دو جوست ميليو. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soyons parmi les gens du juste milieu. Ceux qui confirment l'existence de la sorcellerie, ils y croient. Hein? Ils savent qu'il y a des sorciers, que la sorcellerie là existe. Mais ils savent aussi que la sorcellerie ne peut faire aucun mal à personne si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le mal à la personne. Ils ont la certitude que si les djinns et les humains se réunissent tous pour faire mal à quelqu'un et que ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas destiné à telle personne, ils ne pourront pas lui faire. C'est tout. Et donc c'est quelque chose qui a rapport avec quoi? Avec la foi, avec notre croyance, avec la certitude. Hein? On revient toujours au fait de ne pas faire notre monothéisme et nos croyances. Achir dna hada kullu tani, tiar dna l'touhid, l'tahqiq l'touhid, ou l'tahqiq l'aqida s'hiha. باش ما نتوهموا وبدات يلعب بينا شياطين الانس وشياطين الجن بالافكار ديالهم. Pourquoi il faut maîtriser le monothéisme et nos croyances pour qu'on ne tombe pas dans des illusions et que les chayatines des humains et les chayatines des djinn ne jouent pas avec nous. فالحق اننا نؤمن بوجود السحر. لماذا؟ قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ما يمكنش يضروا شي حد به بالسحر الا بغى ليه الله سبحانه وتعالى. الا بغى ليه الله سبحانه وتعالى. دونك لا فيغيتي اون تو سا سي كو سا اكزيست. مي فو كو تو ساش سيت بارول دو الله عز وجل كي تو دي ils ne pourront faire aucun mal à qui que ce soit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. La certitude totale. كذلك أمر مهم أننا نتوقف في قضية علاج السحر بالكتاب والسنة لا نزيد على ذلك خشية أن نلتحق بالفريق الثاني الذين توسعوا في الأمر والذين ضلوا وأضلوا ذلك قضية السحر قضية العلاج ديالو ما نفوتوش الكتاب والسنة قراءة القرآن والأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تفوتهاش باش ما تعاود ترجع لعند هذوك اللي تسعوا ومشاو ها لا ما تفوت هذاك الشيء نظرو كذا تشوف تدخل عنده ها هو قاع تقرأ عليك الكتاب والسنة ولكن عنده حيلة أخرى فرماسيان طويل قرعة حمراء قرعة بيضاء قرعة زرقاء قرعة صفراء وهز لك من هذه وهز لك من هذه تتولي بحال دخلتي عند اختصاصي تتخرج وانت مخلص 250 يورو كاع ما قرتها الكارديولوج ها عشرات الدقائق كلمه كذا كذا دزل ها فباش الانسان ها ما تخليش الشيطان يلعب معك القضيه فيها كتاب وسنه قراءه قران ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم وزياده اخرى علمك حاجه اخرى انت ترقي نفسك راه كون حنا ترقيو نفسنا كاع ما نحتاجو لشي حد الرقيه ديالك نفسك الادعيه واش الرسول صلى الله عليه وسلم علمك الا بغيتي تنعس تنعس على الوضوء تقرا ايات الكرسي عليك حافظ من الله ما يقيسك الشيطان حتى تصبح حليتي يديك قريتي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هذه رقيه ونفتي في يديك ودوزتي على الدات ديال كلها نعستي ما غادي يقيسكش تحفظ من الله ثلاثه خطرات انت دير هكاك الادعيه اللي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم باش تدخل لبيت الخلاء باش تجمع الاهل ديالك باش تخرج باش تاكل هذه الرقيه ديالك راه حنا كل التزمنا بداك الشيء اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كاع هاد المشاكل ما الا الا بغى الله سبحانه وتعالى بنا نتصبر غادي يصيبنا الله سبحانه وتعالى يكون ذلك ابتلاء من الله فنصبر على ابتلاء الله عز وجل ها فالقضيه فينا حنا وما الدواء موجود ولكن شكون اللي بغى يخدم الدواء الحقيقي ها شكون اللي بغى يخدمه تقول لك لا طويل لا عرفتي علاش طويل هذاك الدواء لان ما عندكش ثقه خاص بعدا القلب ديالك يكون فيه توحيد ديال الله تعرف بان الكلام ديال الله قال فيه الله سبحانه وتعالى بانه شفاء ورحمه ديجا دير هادي في راسك وبانه هذاك اللي تيقرا ما عنده ما يدير كلشي من عند الله ها بلي تخلص هذيك ملي تكون هذيك العقيده صحيحه ها عادي يقدر ينفع داك الشيء هو الدواء راه موجود وصحيح كلام الله ما فيه الشك ولكن القلب البلاصه فين ينزل ما خداماش ما يقدرش ينزل عليها علاش لانه ما قابلاش ما كايناش القابليه فيها ما عرفاش بان هذاك الشيء راه حق وهذاك الشيء اعظم شيء والراجل يرقي نفسه براسه يرقي بنته يرقي ولده يرقي حل قرا منين ما بغيتي من القران قرا سوره البقره من الاول حتى الاخر لا تستطيعها البطله السحاره والشياطين ما تيقدروش عليها والبيت اللي تقرا فيه سوره البقره ما تدخليش يدور فيه لكن فضحتنا حنا فين اننا عندنا المشكله يقدر يكون عندنا المشكل ولكن المشكل زدناه كثرناه هاد الصوره ديال الزواج ديال الدري هو والمراه ها البات حدا الكعبه ها جده حدا الصالح سيدي باع بلي ها ها ها ها الصفيحه ديال الحمار لهاد الجهه ها السبوله لهاد الجهه كيف بغيتي دير كيف بغيتي دير كلشي معشش كيف بغيتي دير ليها راه حنا تنعاونوهم هذاك الشيء كله خاصو يتطوى هذاك الشيء كله خاصو يتطوى كان واحد الاخ مشى عند واحد شي شباب كانوا تيلعبوا باش يجيبوا الارواح وتيلعبوا في هذاك الشيء في شي ضلال واحد البنيه فيهم تقاست مسكينه مشى عندهم هو لقى الدار كلها معشه بالتصاور قعدوا شي ساعه ونص وما تيلقيو عاد قعد تيقرا ملي قعد تيقرا داك اللي فيها تيقول لها شوف ها واحد في المخده تيديروا يدهم في المخده تيجبدوا الحرز قدام قال لي سير لورا داك الماريو هذا داك اللي فيها الشيطان اللي فيها اللي تينطق سير لورا داك الماريو عاودوا جروا واحد اخر ومعشين زياده على التصور زادوها ب ها حرز من وراه هنا حرز من وراه هنا حرز تحت المخده كي بغيتي دير ليه فبعض الخطرات حنا السبب تيستحوذ عندنا الشيطان فلا بد نطهروا نفوسنا بالتوحيد ونطهروا الاماكن ديالنا ونجعلوها اماكن تتقبل الحضور ديال الملائكه لان الا ما حضرات الملائكه شكون اللي تيحضر بالله عليكم الا خرجتي الملائكه من الدار بيت فيه تصاور لا تدخلوه الملائكه والا ما دخلته الملائكه شكون اللي بيدخل ليه فكر ها شكون اللي بيدخل ليه وغادي نلومو شكون خاصني نلومو ريوسنا ها دونك من الله عز وجل aussi le remède de la sorcellerie et du fait d'être touché par le djinn ou quoi que ce soit c'est le Coran et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Il faut pas augmenter quoi que ce soit pour ne pas tomber dans l'extrême des autres parce que maintenant certains sont allés aux extrêmes. Ah ouais, tu lis le Coran et la Sunna, mais il te rajoute d'autres choses. Tu vois dans le bureau en bas, voilà, tu es accueilli, etc. Il te rentre dans le salon, dans le laboratoire, vas-y, lis le Coran, belle lecture, etc. Seulement, il va te décrire toute une panoplie de plantes, de huiles, et tu vas t'en sortir avec 250 euros. Hein? Plus cher qu'un cardiologue. Il t'alourdit. Yallah, zid. Parce qu'il ne faut pas que tu partes comme ça. Ah, ouais, il a fait du bon travail d'un côté, de l'autre côté, il t'a saigné. Sans que tu le sentes. Alors, qu'on ruqya, ça suffit. La parole d'Allah est l'authentique de la sunna du prophète. Et tout un chacun de nous peut la faire lui-même. Ici, on mettait en application notre sunna du prophète, nous aurions même besoin de personne. Tu veux dormir, tu lis Ayat al-Kursi. Et tu as l'eau d'utiliser avec le coursier. Et tu dors sur ton côté droit. Tu fais les dua qui t'a appris le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu as pris ta protection à l'islam pour toute la nuit. Tu fais l'autre version. Tu ouvres les paumes de ta main et tu les coules. Wallahu ahad. Kula audu bir bil falaq. Kula audu bir bil nas. Tu postillons trois fois. Tu suis dans ton corps. Tu le fais trois fois. Ainsi. Ça y est, tu as fait ta ruqya. Tu sors de ta maison. Bismillah. Tawakkaltu Allah. Tu vas aux toilettes. Tu fais dua. Tous tes actes, eh ben ça y est, t'as fait ta ruqya. C'est ça le ruqya. Ça, c'est le ruqya. Et en plus, quand t'as ton enfant qui est malade, ta femme qui est malade, toi-même, tu lis le Baqara dessus. N'importe quel verset dit le Coran. Le Coran est un remède. Mais il faut avoir la certitude sur la parole de Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit que le Coran, c'est une lumière. C'est un remède. C'est une guérison. C'est une exhorte. Mais faut-il avoir la certitude là-dessus? Le remède, il est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dedans. C'est sûr, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que nous, on le sait? On a réellement la certitude là-dessus? Pour que ça puisse agir sur nous et que ça fasse effet sur nous. Donc il y a quelque chose aussi, le fait. Est-ce que aussi nous, on est dans un lieu où on ne s'est fait pas accaparer par Shayatin? Des fois, tu rentres dans le lieu, ben, tu tombes. T'as le fer à cheval d'un côté, les épis de maïs ou les épis de blé de l'autre côté, sur lesquels il y a des superstitions, etc. La photo du marié avec sa mariée, le grand-père à côté du sanctuaire du village, le père à côté de la Kaaba, et ainsi de suite, n'tabazi. Des photos partout, les petits-enfants, dans les escaliers, par-ci, par-là. Comment veux-tu qu'il y ait? Rasoul a dit une maison dans laquelle il y a des photos, les anges ne rentrent pas. Dis-toi bien, si les anges ne rentrent pas, qui rentrent? Parce que les drôles disent ça. Qu'est-ce qu'on leur dit? Venez, ils s'accaparent de nous. L'un de nos frères faisait ruqya à des jeunes. Là, 16 ans, 14 ans, ils ont commencé à jouer dans une caravane dehors. Il faisait nuit, à faire bouger les verres. Jouez jamais à ça. Ce qu'ils appellent le spiritisme aujourd'hui. Et à faire bouger les verres, et il y a une d'elles, une des trois qui était là jouer ainsi, il a été attaqué. Donc, ils sont venus chercher le frère, il est allé pour faire ruqya à cette fille. Il est rentré dans la maison, ils ont mis peut-être une heure et demie ou deux heures pour nettoyer déjà toutes les photos qu'il y a dans la maison. Déjà. Et toutes les petites statuettes, hadaïa un hibou, hadaïa une souris, hadaïa, subhanallah, partout. Had, il a commencé à lire. Et à ce moment-là, celui qui était dans la fille, qui habitait la fille, lui dit, il y a une amulette dans l'oreiller. Il met sa main dans l'oreiller, il sort. Il y avait une amulette. Après, il continue à lire, et après il lui dit, va voir derrière l'armoire là-bas. Il se lève, il va derrière l'armoire, il sort encore une autre amulette. Donc ça veut dire que, hein, nous-mêmes, on se fait cartonner nous-mêmes en utilisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et ce qui ne correspond pas à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَكُلَّمَا خَلَفْنَا نَهْجَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَحْنُ الَّذِينَ نُصَابُ تَأْتِينَ الْفِتْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Chaque fois que nous sommes en divergence avec le Rasul صلى الله عليه وسلم dans n'importe quel domaine, nous vivons dans les turbulences de tous les côtés. فَالَّذِينَ يُنْكِرُونَ السِّحْرَ وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِهِ مَاذَا يَقُولُونَ فِي أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَتْ بِإِثْبَاتِهِ وقد أخبرنا الله في كتابه عن السحر والسحرة فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآية دليل على وجود السحر والسحرة وأن السحر من فعل الشياطين ودليل على أن تعلم السحر كفر. فهؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم تبعوا ما تتلو شياطين من السحر زاعمين أن سليمان استعمله لتحصيل ملكه. الملك ديال سليمان أوتي ملكه من الله، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي. ولكن اليهود تقول أن سليمان الملك ديالو جابوا بالسحر، فمشاو يتعلموا السحر. وسليمان الله سبحانه وتعالى برأه وهو رسول الله، ها والله سبحانه ودعا الدعاء فأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعد سليمان. Donc, Allah Azza wa Jal, ceux qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la sorcellerie et qu'ils ne reconnaissent pas que les sorciers existent, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire avec certains passages du Coran et certains passages du Sunna? Il est dit dans Surat Al-Baqarah, ils ont suivi ce que leur dicte Shayatin, ce que dicte Shayatin dans, chez les gens d'eux qui vivaient sous Suleyman. Parce que les juifs ont délaissé le livre d'Allah derrière leur dos. Et ils ont suivi la voie d'Al-Shayatin, qui est la sorcellerie, etc. Et ils disaient, ils prétendaient que le royaume de Suleyman, il l'a eu par là, la sorcellerie. Alors que Suleyman, Allah lui a donné ce royaume, il a fait un dua au souverain, donne-moi un royaume qui ne sied pas à quelqu'un après moi. Mais les juifs, eux, ont délaissé la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prétendu que tout le royaume de Suleyman vient de la sorcellerie. Donc ils se sont occupés à l'apprentissage de la sorcellerie chez Shayatin. Ce verset, frère en Allah, Zawajal, te prouve que la sorcellerie existe et que les sorciers existent. Et le fait d'apprendre la sorcellerie, c'est de la mécréance. Le fait de l'apprendre, c'est de la mécréance. Falamma alqaw. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذا دليل على وجود السحر ودليل على أن السحر يبطله الله عز وجل. إذا التجأ الإنسان إلى الله، إذا اعتصم بالله وجعل ثقته في الله ويقينه في الله، الله سبحانه وتعالى يخرجه منه. فلما ألقوا السحرة لما ألقوا ما ألقوا أش قال لهم موسى؟ هذا سحر اللي جبتوا انتوما، غادي يبطلوا الله سبحانه وتعالى، لان الله ما تيصلح عالم المفسدين. هذا دليل على ان السحر والسحره موجودين. دون اوتر فيرسي كونت دوفون موسى عليه الصلاه والسلام لي سورسي كي ايتي ريوني دوفون موسى Quand ils ont jeté leurs cordes, etc., ils sont devenus des serpents, etc. Moussa alayhi salam leur a dit, ce que vous faites, ce n'est que de la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala va l'annuler, car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas les actes de ceux qui font le mal. Et la sorcellerie est un grand mal. Hein? Cela te prouve que la sorcellerie existe. Et que les sorciers existent, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'annule. Quelqu'un qui se réfugie auprès d'Allah, qui a une croyance authentique et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Et même s'il était atteint, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sauve, il le délivre de cette sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala annule la sorcellerie. Wa qala ta'ala fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. موسى ملي شاف هذاك الشيء لاحوا الحبال غير من داك الشيء اللي تيتخيل لهم أن أحناش خاف، وهذه طبيعة البشر أنك تخاف من السم تيبانوا لك الحناش قدامك ما تخافش، أنت راه بشر، هذه طبيعة، هذه مقتضى البشرية الإنسان أنه يخاف. فالله سبحانه وتعالى طمن موسى قال ما تخاف، أنت أكبر منه، أنت عالي عليهم. باش عالي عليهم؟ إيمان، وأنه رسول، وأنه موحد، وأنه مطيع لله، وهما في الأسفل لأنهم كفرة. لوح هذاك الشيء اللي باليمين ديالك غادي يزف على هذاك الشيء كله، فكان ما كان ما أراد الله سبحانه وتعالى. دونك dans l'autre verset il est dit et Moussa eut peur, c'est-à-dire quand les sorciers ont jeté leur corps dès que c'est devenu des serpents qui partent dans tous les sens, il a eu peur. C'est normal, c'est naturel, c'est un être humain. N'importe quel être humain doit avoir peur quand il voit les serpents devant lui, le venin devant toi, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Mais la parole de Allah subhanahu wa ta'ala est venue, il a été dit à Moussa, n'aie pas peur. Tu es le plus haut. Il est le plus haut avec quoi? Avec sa soumission à Allah. Il est le prophète d'Allah. Il est le monothéiste par excellence. Il est l'obéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il est le plus haut. Et eux, ce sont les plus bas. Parce que ce sont les associateurs, les mécréants et les sorciers. Ils sont les plus bas. Et c'est pour ça que ce que la bâton de Moussa alayhi salam a bouffé tout. Il a annulé toute cette sorcellerie qu'avait fait les للسحر. فهذه الآية كذلك دليل على وجود السحر وأن الساحر لا يفلح أبدا. ما عمرك تلقى شي ساحر مطفرها يقوت الناس تدخل، ما تلقاه باش يكمل النهار ولادو حالته، هو حالته وهالناس داخلة خارجة فين تيمشيو الفلوس. حنا نشوفو منهم الكثير القدا تايبا لك غادي في الطوموبيله، ولكن والو والو بحال ما كاين شيء، لان الحرام ما تيبارك فيه الله سبحانه وتعالى. داكشي اللي مبني على الخديعه والباطل ما تيتي بالخير، فحتى الدريه تتفلس. دونك ce verset te prouve que les sorciers existent et que les sorciers ne peuvent pas réussir n'importe comment. Nous on connaît pas mal. Tu vois, à longueur de journée, il y a des gens qui rentrent, qui n'arrêtent pas. Mais ils n'arrivent pas à faire fortune, ils n'arrivent pas à avoir. Leurs enfants sont de mauvaise éducation. Leurs femmes, des voix, Allahul Musta'an. Leurs filles, je t'en parle même pas. Et tu le vois des fois dans la voiture, mais en réalité, il n'y a rien. Parce que tout est basé sur le faux et sur la trahison. Donc, ça n'amène nulle part. Et des fois il est dans une situation, tu te demandes si c'est pire que les clodos que tu vois derrière le jardin là-bas. Hein? وفي الخنز وهذا والناس تدخل والفلوس تدخل ها فنسال الله سبحانه وتعالى السلامة. لماذا؟ لأن كل شيء مبني على الباطل ومبني على الخديعة. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. ظهرهم موسى وقرارهم موسى بقوة من الله عز وجل. Les sorciers, quand ils se sont retrouvés devant le bâton de Moussa qui a tout ramassé, ils n'ont eu qu'à se soumettre. Ils se sont soumis à Allah Azza wa Jal. Ils se sont rendus à leur raison comme quoi ils étaient sur une voie qui est mauvaise et qui est nulle et qui n'amène nulle part. Ils se sont prosternés pour Allah Azza wa Jal. Ils ont cru en le souverain des mondes et le souverain de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert leur cœur. وقال تعالى هذا دليل كذلك على السحر قل أعوذ برب الفلق أي ألتجئ إلى الله خالق النوى وخالق الإصباح تنعتصم بالله وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظني اللي خلق الصباح واللي خلق أي حبة من شر ما خلق وهذا يحتمل أن جميع ما خلق الله من شر انت تطلب باش يحميك الله سبحانه وتعالى منه ومن شر غاسق اذا وقب اي من شر ما يكون في الليل من الارواح الشريره والحيوانات المؤذيه ومن شر النفاثات في العقد وهما السحاره اللي تعقدوا وتضربوها بالمفتاح ها وتينفتوا في هذوك العقد اللي تيعقدوا وتيضربوا بها دوك اللي تقولها التكنقيم ديالهم العزيمه تعزام ديالهم التكنقيم ها تيقول لك راه بيتي تيقنقموا عليها وحضروا ليها دردبا وقناوا وحماد شا وما عرف كاع داروا ليها تشيطن تشيطن ها ومن شر النفاثات في العقد هذا دليل آخر أن السحر موجود وأن في سحرة يعقدون السحر وينفثون ومن شر حاسد إذا حسد هذا كذلك ذاك اللي تيبغي كاين هذاك العين ديال الحسد اللي تيبغي زوال النعمة على الإنسان إنسان عنده نعمة وهذاك حسده عليها ما بغاهاش تكون عنده فتطلب أنت من الله سبحانه وتعالى يحفظك من هذو كلهم وفيهم أصحاب السحر لأن ذاك اللي حسد ما تيجي منه إلا الشر داك اللي حاسد باش تحيد عليك النعمه ما تيجي منه الا الشر دونك voici un autre verset que vous connaissez qui prouve l'existence de la sorcellerie et dit je me réfugie auprès du souverain de l'aube et de toute graine qui existe et je me réfugie auprès d'Allah azza wa jal de tout du mal de toutes les créatures toutes sortes de créatures Et je me réfugie auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du mal, des âmes et des animaux de la nuit, qui ne sortent que la nuit. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand avant, quand le mghorb, l'adhan dit le mghorb, 20 minutes ou 30 minutes avant, tu rentres les enfants. Parce qu'à ce moment-là, les mauvaises âmes vont se propager. Tu rentres les enfants et tu fermes la porte. Hein? Et il y a aussi les animaux qui sortent la nuit et qui font du mal aussi. Tout ça, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en protéger. Tu comprends pourquoi tu le lis pour dormir maintenant? Et après, je me réfugie auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu me protèges des sorciers qui font les nœuds et qui font des incantations dessus. Et qui piquent. Hein? Ils font les nœuds et ils piquent aussi avec les aiguilles, etc. Ce verset te prouve que ça existe. Tu ne peux pas le renier à l'islam. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger des jaloux. Le jaloux ici, c'est celui qui voit les bienfaits sur quelqu'un. Il ne veut pas que cette personne ait ses bienfaits. Il veut que ça, qu'il ne les ait pas. Hada, il est très mauvais. Hein? Enfin ça, ce sont des preuves du livre d'Allah. Et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, qui prouve